الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون ساعة يوم الجمعة وفي العشر الأواخر من رمضان عسى أن تكون ساعة الإجابة اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ولا في هذه الأيام العظيمة ولا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا كربا إلا أذهبت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا ضالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا قادر حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين أنزل سكينتك على أبنائنا وبناتنا في غزة اللهم يا أرحم الراحمين ارحمهم يا أرحم الراحمين ارحمهم يا أرحم الراحمين ارحمهم اللهم من أراد المسلم سوءا فارد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين المجرمين اللهم يا أرحم الراحمين أخرجنا من الدنيا سالمين غانمين وثبتنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه أم من هذه البلاد وبلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين اللهم انظر إلينا نظرة رضا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا ثم أما بعد رجل يسير في غابة فشعر أن شيئا يركض خلفه فالتفت فإذا بأسد ضاري مهيب ضخم يجري وراءه ركب الرجل الذعر فركض ولم يجد شيئا أمامه يختبئ فيه من الأسد إلا أن وجد جبا بئر عميق فقفز فيه فوجد في البئر حبلا فتمسك بالحبل وإذا بفحيح عن يمينه فنظر فإذا ثعبان يتحرك نحوه فحاول أن يصعد معتمدا على الحبل فرأى فأرين فأر أسود وفأر أبيض يقرضان الحبل وبينما هو في هذه الورطة في هذا الخوف الشديد أسد وجب وثعبان وفأران يقرضان الحبل إذا به على يساره يجد بعضا من النحل عشش بخلية طينية ويتقاطر العسل من هذه الخلية فالتهى الرجل بأن يأخذ من العسل ويأكل وبينما هو يأكل من العسل نسي الأسد ونسي الجب ونسي الثعبان ونسي الفأرين استيقظ الرجل من نومه مذعورا وذهب إلى معبر قال له يا شيخ رأيت ما قصصته عليكم تبسم الشيخ وقال يا ولدي الأسد هذا الذي يركض خلفك انما هو ملك الموت، والجب والثعبان الذي انت معه وداخله او داخله ومعه انما هو قبرك، وهذا الحبل الذي تتمسك انت به انما هو عمرك، وهذان الفأران الاسود والابيض هما الليل والنهار يخلطان عمرك دون ان تدري، وهذا العسل الذي التهيت انت به انما هي الدنيا التي شغلتك عن اخرتك. احبتي في الله، منذ 68 تقريبا ليلة قدر حضرها المسلمون الذين ولدوا قبل عام 1948 الى الان تستطيع ان تحسب 68 ليلة قدر، صاموا نهارها وقاموا ليلها ودعوا رب العباد عز وجل. وانت ترى الساحة الان ما نتيجة دعوات ملايين المسلمين على مدى 68 ليلة قدر في العقود السبعة الأخيرة. أنا أقول عناوين وأنتم تفهمون الباقي. سوف يحتفل المسلمون في هذا الأسبوع بدخول العشر الأواخر، شيء طيب، لكن هل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما خير الصحابة إما العير وإما النفير واختاروا النفير؟ هل عاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده وجلس في الروضة الشريفة يدعو الله بالويل والثبور وعظائم الأمور على أبي سفيان ومن معه أن يملكه رب العباد رقابهم وبعرانهم وبضاعتهم وأموالهم، أن تأتي هكذا لقمة سائغة إلى المدينة بملء الاستسلام من أبي سفيان ومن معه، أم أنه أمام هذه الكثرة التي توازي أضعافا ثلاثة صمم على قضية النفير وصنع كل المعطيات التي يستطيع أن يفعلها، ثم بعد أن رتب الجيش وأعاد الحقوق أوقف صفا واحدا وجهز بئر بدر حتى يشرب المقاتلون منه، بعد كل هذه الأسباب جلس في عرينه أو في عريشه يدعو الله سبحانه وتعالى. فمتى جاء الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بداية الأسباب أم بعد استنفاذ الأسباب؟ لو أن ولدا من أولادنا حفظ القرآن وصام طوال العام الدراسي وقام ليله ولم يحضر محاضرة ولا درسا ولم يعني وفاجاه الامتحان، وعندئذ قام الليل داعيا رب العباد في ليلة القدر عند الحجر الأسود أو داخل الكعبة نفسها، هل تظن أن هذا من الناجحين في دراسته؟ إن كنت تظن أنه ينجح فأنت إنسان ما فهمت الإسلام فهما. دين له قدر، نزل بكتاب له قدر على يد ملك ذو قدر إلى نبي ذو قدر صلى الله عليه وسلم في ليلة ذات قدر. دين عندما يطالع الإنسان ما فيه يستشعر عظمة هذا الدين. لو أن رجلا وضع فوق سطح بيته حجرا أو جرة على حافة السطوح وهبت ريح قوية فوقع الحجر أو الجرة على رأس السائرين في الطريق فقتل أحدهم، فقه الإسلامي يقول له عليك أن تدفع ديته، وإن كنت فقيرا فعلى العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة اللي هم يرثوا منك ويدفع الدين الذي عليك بعد موتك. لو أن إنسانا صاح في إنسان، صاح صيحة قوية في صبي أو كما تقول كتب الفقه أو مجنون، فسقط هذا المصيح فيه في بئر أو عبر الطريق سريعا خائفا من صيحتك فمات، يجب على الصائح أن يدفع دية هذا الإنسان. سبحان الله. ولكن الفقهاء يقولون لو أن الحجر ليس على حافة السطوح وإنما هو في وسطه وهبت ريحه قوية فلا يضمن، لأنه غير متوقع أن يتحرك الحجر بالريح العادية، لكنه وضعه على طرف بيته عندئذ لم يحترز. سبحان الله العظيم. أنت لو أنك تسير في الطريق فأزعجت أحد العابرين الشارعة بآلة تنبيه قوية فذعر فقفز على الرصيف فكسرت ساقه، وجب عليك أن تدفع له مدة العلاج، وجب عليك أن تدفع له المرتب الذي سوف يتعطل، نفرض أنه يعمل باليومية أو سبحانه تعطل عن عمله، يجب أن تدفع له أجرة عدم عمله لأنك الذي أنت عطلت سبحان الله العظيم هذا الإنسان عن العمل. هذا قدر ديننا، هذا الدين الذي ثبته وثبت أركانه بفضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دين ذو قدر. إذا طبقنا هذا أجابنا رب العباد واستجاب لنا في ليلة القدر. في ليلة القدر نشترك نحن والسماء في أمر واحد. طوال العام السماء مشترك بيننا وبين الملائكة، للملائكة سكن يسكن فيه فيها ولنا سقف وزينة، لكن ليلة القدر الصورة تختلف. القدر في اللغة علاوة على أنها القيمة والعظمة هي التضييق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. ما الضيق الذي في ليلة القدر؟ لو كشف عنا الحجاب لرأينا الأرض قد ضاقت بملائكة السماء. يعني ليلة احتفالية تنزل الملائكة لتشارك المسلمين، متى هي؟ أخفاها رب العباد عز وجل، أخفى رضوانه في طاعته حتى لا تستقل طاعة، وأخفى سخطه في معصيته حتى لا تستقل معصيه، وأخفى وليه في عباده حتى لا تحتقر أحدا من الناس، وأخفى ليلة القدر في رمضان حتى لا تتوالى عن العبادة فيه. وبين يدي ليلة القدر تنظر أنت إلى قدر الإسلام منذ أن خلق الله أبانا آدم. قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، بلفظ الإفراد إني، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن في ليلة القدر قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذه ليست للجمع، هذه للعظمة. انظر المسألة الفارقة في خلق آدم، تغير التاريخ كله، أن عمرت الأرض بأبينا آدم ثم بذريته، يعني علامة فارقة، لكن الله يقول إني جاعل. وفي ليلة القدر لمكانتها وعظمتها كأنها أكبر من مسألة خلق آدم نفسه سبحان الله العظيم. قال رب العباد إنا أنزلناه في ليلة القدر. لكن بين يدي ليلة القدر لنا علامات في دقائق معدودة. الأمر الأول، أبونا آدم وأمنا حواء رفع وقاد رحلة الخروج من الجنة، فأزلهما الشيطان، والنزعة الاستهلاكية التي في جينات آدم وتوارثناها ضحك عليه بها إبليس، قال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الملك الذي لا يبلى هذه نزعة استهلاكية. خرج أبونا آدم قائدا لرحلة الخروج من الجنة، قال ابن القيم يا ويحها من لقمة أورثتنا عذاب الدهر كله. سبحان الله، قال ربنا له إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضرأ فيها ولا تضحى. فكانت الأربعة أساسيات أمن لأي إنسان، مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، أما الباقي أو الباقي بعد ذلك عليه الحساب، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. لأن ابن آدم بطبيعته كشارب البحر، لو كان له واد من ذهب تمنى واديين، ولو كان اثنين لتمنى الثالث واحد والرابع، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكما قلنا لكم من قبل، من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. أحبتي في الله، سبق إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم، هو أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه أعظم آية يكرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. أول العابدين سبقه إمامان، إمام قاد رحلة الخروج، وإمام أما رحلة العودة. سيدنا إبراهيم جاء بهاجر ورضيعها، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لما تركها الخليل، أنا أريد أن تأخذ أنت الآن متدبرا هذه اللحظة، عش أنت، عش أنت الآن من آلاف السنين، مكة جبال لم ترتفع قواعد البيت من بعد، هدمت من أيام، هدمت الكعبة من أيام أن بنيت قبل خلق آدم وبنتها الملائكة، هدمت سبحان الله. ولكن إبراهيم بعد 20 سنة عاد ليرفع القواعد، لكن قبل هذه 20 كانت عبارة عن أرض جرداء. بعد أن تركها الخليل، انظر إلى أول ليلة والثانية والثالثة التي تركها زوجها هي ورضيعها، خذلتها الجهات الأربع، الجهات الأربع شرق غرب شمال والجنوب، خذلوا هاجر كما يخذل العالم اليوم أبناءنا في غزة. تمام، الجهات الأربع تخلت عنها. لم تفكر هاجر في أن تلجأ إلى مخلوق. ما الأسباب المعطاة عندها؟ أن ترى بنظرية السراب الماء على المروة وهي واقفة على الصفا، تذهب مهرولة، وعند بطن الوادي ما بين الميلين الأخضرين يختفي إسماعيل عن نظرها. إسماعيل في هذا الوقت ذو شهور عدة يحبو، هي تريد أن تطمئن. المسافة، لا تنظر أنت إلى المسافة الآن بين الصفا والمروة حيث الرخام والمكيفات والأبواب والسعة والراحة، وسبحان الله العظيم، ورغم ذلك ربما تشكو، لكن هي بين الصفا عبارة عن جبال، فتأتي إلى مسير الوادي، يعني الأرض هابطة تحت مستوى الأرض، فتنزل. عندما تنزل قلبها يرتجف خوفا على رضيعها، فتسرع تسرع الى ان تصعد على مستوى الارض اللي بين النور الاخضر الاول والنور الاخضر الثاني. فلما تطمئن على ولدها تكمل بنظرية السراب ان هناك ماء فوق المروة، تعود مرة اخرى من المروة الى الصفا، فتصل الى مسير الوادي، فتنزل فتسرع. سبحان الله العظيم، لك في الأمر هذا أمور ثلاثة: امرأة تحفر الأسباب التي قيضها لها رب الأسباب. هذا هو الأمر الأول. لم تجلس هكذا وتستغل طول السنة. الواحد منا ظالم وفاسد ومرتشي وأكل من حرام وظالم لزوجته وعايز ليلة القدر، من قام إيمانا واحتسابا خلاص خد المقطوعة دي واقتطعها واقتصها من مضامينها ودعا رب العباد سبحانه وتعالى، وربما ثوبه حرام ومأكله حرام. سبحان الله، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يستجيب الله له كذا وكذا. حتى إذا ذهب إلى الحج وذهب إلى المكان الذي سعت فيه أمنا هاجر ويقول لبيك اللهم لبيك، يقول الله له لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام وغذيت من حرام، فأنا نستجيب لك. وأنت هناك في البيت الحرام عند الكعبة عند الحجر الأسود عند الملتزم يرد عليك حجك، لأن مالك حرام، المال فقط. نحن اصبحنا ظلما ومتعبدين على الحدود وخواضين في الاعراض، كل جوارحنا تعمل مع الشيطان، كل جوارحنا تعمل مع الشيطان. يضحك علينا اي شيطان صغير، مخرج مسلسل، مش عارف موسيقار، اي تافه من التوافه يغيبنا عن ذكر الله عز وجل، ولا نذكر الله الا من العام الى العام. ما شاء الله، يعني حصل لي رعب لما دخلت الى المسجد قبل الاذان، مسجد عن بكرة ابي، جمعة قادمة إن شاء الله كنا من أهل سوف يكون كذلك، انظر للجمعة التي بعدها ما الذي يحدث؟ كأنه صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر هو لم يخضع. يعني الله أمرك بالتوبة وبشرك، ولكن لم يبشرك بأنه قد تاب. أمنا هاجر الأمر الأول لم تلجأ إلى أحد لما خذتها الجهات الأربع. الأمر الثاني طرقت الأسباب وما اكتفت بالدعاء السلبي الذي نكتفي به نحن وأبناؤنا، نريد أن نضع كما قال أهل العلم قدما على قدم، وننتظر من جن سليمان أن يأتي لنا بعرش بلقيس قبل أن يرتد إلينا طرفنا، وهذا كلام مستحيل لا يجب. قال الذي عنده علم من الكتاب، ربنا أعطاه علم الكتاب وتدبر وطبق، فربنا سبحانه وتعالى طوى له الأرض طية وجاء عرش بلقيس بأسرع قبل أن يرتد إليك طرف لسرعة الضوء. سبحان الله، ليه؟ عنده لرصيد عند الله. يا ربنا هكذا تقول الملائكة صوت معروف، هذا الصوت نحن ألفناه في التسبيح والذكر، ولكن في مكان غريب، طبقات الصوت تصعد من مكان الموجات لا ندري من أين. قال هذا صوت عبد يونس في بطن الحوت. لم تتعود الملائكة أن تلتقط تسبيح ذاكر مسبح تائب من بطن الحوت، فتعجبت الملائكة، طبقات وموجات الأثير حملت إليهم الصوت من مكان عجيب. فهذا ذكر الله في الرخاء فلم ينسه رب العباد في الشدة. لكن نحن لا نلجأ إلا عند الشدائد. فأمنا هاجر المسألة الأولى لم تقعد ولم تيأس، وإنما طرقت الأسباب. ثم بعد الأشواط السبعة كأنما رب العباد يقول لها أيتها الأمة الصالحة، يا من خذلتك الجهات الأربع، السماء لم تخذلك أبدا، استريحي بعد السبعة الأشواط، لأن هذا هو آخر ما عندك. أما يجيب المضطر، وإذا من هو المضطر إذا دعاه؟ اللي استنفت كل الأسباب، استنفت كل الأسباب المعطاة. انزل يا جبريل، وهناك لا عند الصفا ولا عند المروة. سبحان الله، تنظر على بعد فتجد الحمام يعني يطوف هكذا، يريد أن ينزل الحمام من الطيب، لا ينزل إلا على نبع ماء، لأن جبريل رئيس الملائكة يلمز ويلمس الأرض بأمر الله بجناحه فتنبع بئر زمزم. زمزم متى خرجت لأمنا هاجر؟ سبحان الله، متى النبع نبع البقاء؟ ما الذي أخرجه؟ عندما استنفذت الأسباب. فأنت بهذا المستوى الإيماني في الأيام الأخيرة اقطع رجاءك من الناس، ولا تجعل رجاءك إلا مع رب الناس. أيها المريض، حار الأطباء في علاجك، اسجد وقل يا رب الشفاء من عندك والدواء من عندك، وحار الأطباء فيه ولم تأتي الأدوية بشيء، وأنت يا رب نظرة أو قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، وقطرة من ونظرة من عين رضا تقلب الكافرة وليا. يا رب أمر المرضى أن يبتعد عني. ما الذي يعني فتح أبواب السماء لأيوب عليه السلام بعدما يخرج من 20 سنة مقعدا لا يستطيع أن يقعد، نائما على ظهره، شلل في يديه، شلل في رجليه، أطرافه مشلولة تماما. وإذا برب العباد لما تأدب هو مع الله قال رب إني مسني الضر، مسني الضر. تخيل إنسان يخرج من 20 سنة لم يقل هدمني، حطمني، دمرني، أبدا، قال مسني، أدب مع الله، رب إني مسني الضر. ومن أدبه الكامل يقول وأنت أرحم الراحمين، لم يقل يا رب اكشف الضر الذي أنا فيه، لا، وأنت أرحم الراحمين. ربما من رحمتك أن أظل بهذا الضر، لأن ربما هذا الذي يدخلني في رضاك يا رب. سبحان الله، وأنت أرحم الراحمين. الأمر الإلهي أن يأمر الأعضاء التي أمرضت بقدر الله وبأمره فتوقفت وتيبست، يأمر الأعضاء أن تتحرك. ما الذي قال له؟ أركض برجلك. قد يتعجب أيوب، كيف أركض برجلي؟ رجلي على مدار 18 عام لا تتحرك، شلاء. لكن الله يأمره أركض برجلك، يحرك رجله فإذا بها تتحرك، فإذا بنبع ماء كزمزم، هذا مغتسل بارد وشراب، شرب فتحركت كل أعضائه. من الذي أحياها؟ الله الذي أنقذ أيوب. هل رحمته توقفت أن ينقذك أنت أيها المريض، أيها المهموم، يا من عليك دين، يا من عقك ولدك، يا من ظلمك إخوتك، يا من يعني حبست أو ظلمت أو أسرت أو كذا إلى كذا؟ الله عز وجل باب رحمته لا يغلق، وأنت اليوم وفي هذه الأيام في أبواب رحمة، لكن عاهد ربك سبحانه وتعالى أن تكون كأمك هاجر التي في هذا الزمن من آلاف السنين تربت على كل امرأة وأنثى وضعيفة تدخل في الإسلام وتذهب للعمرة والحج، وتقول لها بلسان حالها: يا بنيتي اتركي زوجتي وأباك وابنك وأخاك وخالك وعمك. يهرولون لأنهم ما هرولوا يوم أن هرولت أنا. أما أنت أيتها الأنثى الضعيفة لا تهرولي بين الميلين الأخضرين، فأنا قلت لك بهذا الأمر. فمن بر أبناء الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة العظيمة أن نقوم نحن الرجال بالهرولة بين الميلين الأخضرين، لأننا لا نريد أن تخذلنا الجهات الأربع. حتى وإن خذلتنا فإن رب السماء سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء في هذه الأيام. اللهم افتح لنا أبواب رحمته وصب علينا الرحمة صبا، واكشف عنا العذاب إنه أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحبتي في الله، قال الخليل وصار إماما لقافلة العودة إلى المكان: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأنت في كل وقت تتجه إلى هذا البيت 5 مرات في اليوم وبالليل وبالنهار، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. القبلة من الإقبال والقبلة من القبول، فيجب عليك في هذه الأيام أن تصيغ حياتك صياغة جديدة. ورمضان يعدو ولا تسيك عسل الدنيا عن الليل والنهار الذي رآهما الرجل كفأرين أبيض وأسود يقرضان عمرك قرضا. الذي عاش من مأساة 48 إلى الآن مر عليك ما قلت في بداية الخطبة 68 ليلة قطر، ملايين يدعون رب العباد. هل تملكنا بيت المقدس؟ أليس لنا من تساؤل مع أنفسنا لما؟ يجب أن يعود كل واحد منا، لا تعلق مصائبك على شماعة الآخرين، لن يدخل معك أحد من القبر، سوف تدخل إلى القبر منفردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. سبحان الله، فرادى كما خلقناكم أول مرة، نحشر فرادى واحد واحد حسب أنا على ماذا قدمت للإسلام عن صلاتي وزكاتي ومال الحلال أو الحرام وعلمي ماذا صنعت في واوى، فأنا مسؤول كحالة فردية. في الدنيا يدخل الإنسان بالإسلام فيقول أشهد، مش نشهد، لا أشهد أن لا إله إلا الله، تركع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربنا، لا أنا الذي أنزيك يا رب، أنني مسؤول عن هذا التنزيل، أسجد سبحان ربي الأعلى من سبحان ربنا. أما في الحمد فيجب أن يكون الحمد جماعيا، سمع الله لمن حمده، نقول رغم أني أصلي منفردا ربنا ولك الحمد، فإن لم يحمد الجميع لن تنزل الرحمة على الجميع، مش جماعة يحمدوا جماعة لا يحمدوا، جماعة يشكروا جماعة لا يشكرون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش يا أهل الخليج توبوا وأنتم يا أهل العراق لا تتوبوا، لا جميعا، كل من يدعى مؤمنا يجب أن يتوب إلى الله.